هنا القاهرة. أما البحر في أحشائه الدر كامل، فهل ساء من غواص عن صدفاته؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج، سطور مضيئة من تراثنا العربي. محي الدين بن عربي إمام المتصوفة في زمانه، والشيخ العالم الشاعر الأديب، هو الخاتمي الطائي الأندلسي. ولد بمرسية وهي بلدة من بلاد الأندلس، وانتقل إلى إشبيلية في الثامنة من عمره فقرأ بها العلوم على مشاهير زمانه، ثم سافر إلى مصر ودمشق وبغداد، وجاور في مكة، وأقام في بلاد الروم طلبا للعلم والسياسة، وتوفي وهو في 76 عام 638 هجرية، وكانت وفاته بالشام وقبره بالصالحية في مسجد يعرف باسمه في سقف جبل قاسيون. ترك ابن عربي مؤلفات كثيرة تبلغ نحو من 200 كتاب، أشهرها الفتوحات المكية في التصوف، ومن كتبه ترجمان الأشواق الذي يضم قصائده الصوفية البديعة. ويجمع الدارسون على أن محي الدين بن عربي هو شيخ مشايخ الصوفية وإمام أئمة الطرق الإسلامية في زمانه. يقول ابن مسدي إن محي الدين كان ظاهري المذهب في العبادات، باطني النظر في الاعتقادات، وقد توغل في الطريقة الصوفية توغلا لم يقدم عليه أحد قبله، بحيث أصبح النموذج الذي تمثلت به أخلاق الصوفيين وآدابهم في الأقوال والأفعال. وكان شاعرا، وأشهر شعره موشحته الصوفية، وكان يجنح في شعره إلى الفارسية أكثر منه إلى العربية، ومن هنا اهتمامه بالمعنى الرمزي وعلى الطريقة الصوفية في الوجد المشبوب الملتهب، على أنه احتفظ من العربية بوصف الطلل المهجور والظعن والارتحال والناقة، وبالأسماء والأمكنة العربية، مع ميل واضح إلى حب المناظر الطبيعية كالحقول والرياض والتلال والجبال وينابيع الماء. ثم يقول محي الدين بن عربي في مقدمة ديوانه ترجمان الأشواق: استخرت الله تعالى في تقييد هذه الأوراق، وشرحت ما نظمته بمكة المشرفة من الأبيات الغزلية في حال اعتماري في رجب وشعبان ورمضان، أشير بها إلى معارف ربانية وأنوار إلهية وأسرار روحانية وعلوم عقلية وتنبيهات شرعية. وجعلت العبارة عن ذلك بلسان الغزل والتشبيب لتعشق النفوس بهذه العبارات فتتوفر الدواعي على الإصغاء إليها. وهو لسان كل أديب ظريف روحاني لطيف. وقد نبهت على المقصد في ذلك بأبيات أقول فيها: كل ما أذكره من طلل أو ربوع أو مغان كل ما وكذا إن قلتها أو قلت يا وألا إن جاء فيه أو أما وكذا إن قلته أو قلته أو هم أو هن جمعا أو هما وكذا إن قلت قد أنجد لي قدر في شعرنا أو أتهما وكذا السحب إذا قلت بكت وكذا الزهر إذا ما ابتسما أو أنادي بحداث يمم بانة الحاجر أو ورق الحمى أو بذور في خضور أثلت أو شموس أو نبات أنجم أو بروق أو رعود أو صبا أو رياح أو جنوب أو سما أو طريق أو عقيق أو نقى أو جبال أو تلال أو رمى أو خليل أو رحيل أو ربا أو رياض أو غياض أو حمى أو نساء تاعبات مهد طالعات كشموس أو دمى. كل ما أذكره مما جرى ذكره أو مثله أن تفهم منه أسرار وأنوار جلت أو علت جاء بها رب السماء. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق سوسن. Thank you.